الإسناد، الزيادة التي في الإسناد أجليها لكم بمثال، أجليها لكم بمثال، أو أذكر لكم يعني حدا تقريبيا لهذا القسم، ثم نذكر مثالا لذلك. الزيادة في الإسناد هي أن يروي الثقات الحديث على وجه أو بإسناد معين فيخالفهم ثقة فيزيد زيادة في هذا الإسناد، يزيد زيادة في هذا الإسناد، بمعنى أنه يزيد راويا، يزيد راويا أو راويين. مثال على ذلك أن يروي الثقات من أصحاب الزهر مثلا مالك وابن عيينة ومعمر وعقيل، يروون حديثا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، فيخالفهم الثقة يونس بن يزيد الأيلي فيرويه عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثقة وهو يونس، وزاد في الإسناد رجلا وهو أنس، وهذا يسمى زيادة ثقة في الإسناد. واعلموا أن أكثر الزيادات الواقعة إنما تقع في الأسانيد، أغلب الزيادات تكون في الأسانيد. وأما الزيادة في المتن فنفس الكلام السابق، لكن يكون في نفس المتن في المروي، بمعنى أن يروي الثقات حديثا على وجه بلفظ معين فيزيد ثقة من الثقات روى نفس هذا الحديث، يزيد فيه لفظا ليس موجودا في رواية الثقات الذين رووا. فالزيادة طبعا لابد أن حتى تسمى زيادة يكون لها معنى زائد، أما أن يقول أن يروي الحديث الثقات فيقولون مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من زيادة الثقة. زيادة الثقة أن يكون هناك حكم مثل زيادة مالك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى، مالك زاد من المسلمين، هذه زيادة واضحة فيها معنى جديد وفيها حكم جديد، وهذا المراد من زيادة الثقة في المتن. إذا هذه صورة زيادة الثقة في الإسناد، وهذه صورة زيادة الثقة في المتن. ما حكم هذه الزيادة؟ لاحظوا نحن نتكلم عن زيادات الثقات، لا نتكلم عن زيادات الضعفاء، ولا يعني ولا عن طبعا من دونهم من المتروكين ونحو ذلك، نتكلم عن زيادة الثقات. ما حكمها؟ إذا اختلف الثقات في وصل حديث وفي إرساله، مثل ما ذكرنا في المثال الأول، ذكرنا أن مثلا مالك ومعمر وابن عيينة وعقيل على رواية، الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خالفهم يونس فرواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم زيادة يونس؟ لو رجحنا رواية الجماعة سنقول إن الحديث مرسل ومرسل ضعيف، ولو رجحنا رواية يونس سنقول إن الحديث موصول وهو صحيح، فهناك اختلاف عملي، يعني هناك أثر في الترجيح. طيب، الخلاف في حكم زيادة الثقة وقع بين أهل الحديث، ولكن المحدثين الأوائل كانت لهم طريقة مقاربة، أو كانت لهم يعني كان لهم سبيلا مقاربا في، أو منهجا متقاربا في التعامل مع زيادات الثقات. تغير هذا الحكم المتعلق بزيادة الثقة مع تأخر الزمان، فالفقهاء لهم قول في المسألة، والأصوليون يوافقون الفقهاء، وكذلك كثير من متأخري المحدثين يوافقون الفقهاء والأصوليين في الحكم أو في حكم زيادة الثقة. فما اشتهر عن الفقهاء والأصوليين وكثير من المتأخرين من المحدثين يرجحون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يرجحون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يعني لو روى راو من الرواة حديثا موصولا وخالفه سبع من الثقات الأثبات فأرسلوه، فإننا نحكم للذي وصله ونقول الحديث موصول وهو صحيح. هذه طريقة الفقهاء والأصوليين وكثير من المتأخرين والمحدثين. والذي يعني يؤيد أن هذا الأمر هو طريقتهم، مثلا ابن رجب رحمه الله تعالى نقل عن الخطيب البغدادي، طبعا هذا مشهور القول عن الخطيب البغدادي، وعن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ومن ثم طبعا النووي وغيره من المحدثين المتأخرين والفقهاء والأصوليين كذلك على هذا القول. الخطيب البغدادي ابن رجب رحمه الله تعالى قال: ذكر الخطيب في الكفاية، في كتاب الكفاية، للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. يقول إن الخطيب البغدادي ساق أقوالا في كتاب الكفاية للناس، يعني للعلماء في هذا أو في هذه المسألة. يقول ابن رجب: كلها، يعني كل هذه الأقوال، لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ. لاحظوا، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار، يعني الخطيب، أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. طبعا واضح جدا أن علم الحديث بعد القرون التي تكلمنا عنها، التي كانت مميزة جدا في الحديث، دخل فيه بعض ما دخل من علوم الكلام ومن باب أصول الفقه، يعني من جهة أصول الفقه دخلت مواضيع في من علم الكلام في علم الحديث، وأثر هذا كما سمعنا في درس البارحة فيما يتعلق بالمتواتر والآحاد، لأن الأصوليين تناولوا مباحث السنة. الأصوليين تناولوا مباحث السنة، وكان تناولهم فيها ليس على طريقة المحدثين الأوائل، وإنما على الطريقة الكلامية، فأثر هذا في أقوال المتأخرين من المحدثين. إذا هذا نص واضح لابن رجب في هذا الموضوع. النووي رحمه الله تعالى له، يعني النووي منهجه في هذا واضح جدا، ويعني يكرر كثيرا هذا الموضوع. مثلا قال في مقدمة الصحيح، مقدمة شرحه على صحيح مسلم، قال: باب زيادة الثقة. يقول: زيادات الثقة أو مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث، عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو، إلى آخره. قال: وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا، وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفا، وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله، فالصحيح الذي قاله المحققون من الحديث أو من المحدثين، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي، أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء أكان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. طيب، هذا طبعا هذا كلام النووي رحمه الله، ونسبه إلى أكثر المحدثين والفقهاء والأصوليين، وكما يعني سنسمع إن شاء الله. نعم، هو مذهب كثير من المحدثين، ولكن من المحدثين الذين يعني جاءوا بعد المحدثين الأوائل، وإلا فإن أهل الحديث الأوائل طريقتهم من أوضح الطرق وأجلاها في أنها تخالف هذا الحكم بشكل جلي جدا، يعني كل تطبيقاتهم تخالف هذا الكلام بشكل تواردوا عليه وتواتروا عليه، وسنذكر إن شاء الله من ذلك ما يكون مبينا لهذا الموضوع. طيب، ابن الصلاح رحمه الله تعالى كذلك يرجح زيادة الثقة، ولو تذكرون تكلم ابن حجر رحمه الله تعالى وعقب على ابن الصلاح في شروط الحديث الصحيح، ذكرنا هذا عند اشتراط الشاذ. يعني ليس لا يحضرني الآن النص تماما، لكن نقلته لكم سابقا. هو في النكت نص واضح جدا. يقول ابن حجر عقب على ابن الصلاح، يقول: ابن الصلاح يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وعرف الشاذ بأنه ما خالف فيه الثقة الثقات، قال ابن حجر: ثم إن ابن الصلاح تناقض أو يعني خالف هذا الكلام، فحكم بأن زيادة الثقة دائما موصولة ولو خالف الثقات الذين أرسلوا الحديث. هذا كلام ابن حجر في النكت، يقول إن المفترض بما أن ابن الصلاح يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وبما أنه عرف الشذوذ بعدم مخالفة الثقة للثقات، المفترض والنتيجة أن يكون ألا يحكم بقبول زيادة الثقة دائما، لأن زيادة الثقة في الإسناد تعتبر مخالفة، إن كان رواه مجموعة من الثقات مرسلا تعتبر مخالفة لهؤلاء الذين أرسلوه، فيكون شاذا. طبعا هنا تعليق آخر في النكت غير التعليق على ابن الصلاح مباشرة، لكن نفس المضمون لابن حجر، قال: وهنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو أنهم شرطوا في الصحيح ألا يكون شاذا، وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا، ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقا، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل، أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض. لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض، وهذا إلزام صحيح. بما أنك تقول أن الشاذ ما خالف فيه الثقة للثقات، طيب هنا الثقة وصل الحديث والثقات أرسلوه وهذه مخالفة، فكيف نقول من شروط الصحيح أن لا يكون شاذا ثم نقول تقبل هذه المخالفة وهي زيادة الثقة؟ هذا تناقض. هذا ابن حجر ينص على هذا الموضوع. طبعا كذلك البقاعي عقب على ابن الصلاح بكلام نفيس جدا واضح. يقول: إن ابن الصلاح خلط هنا، لاحظوا هذا النقل مهم، يقول: إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون منها أو فيها بحكم مضطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن. طبعا هو لخص طريقة الأولين، وهي هذه بالضبط، هذه طريقة الأولين بالضبط، هي الحكم على زيادة الثقة بالقرائن، كل حديث بحسبه، وسنذكر ذلك إن شاء الله. طيب هذا ملخص يعني الأقوال فيما يثبت ما ذكرت لكم من أن طريقة الفقهاء والأصوليين وكثير من المتأخرين من المحدثين هذه هي الطريقة، أنهم يقبلون زيادة الثقة مقبلا ولو خالف منه أوثق منه، وأن ابن حجر عقب عليهم وقال إن ذلك يلزمكم أن أو هذا يلزم أن يوقع أو أنكم تقعون في تناقض لأنكم عرفتم الصحيحة، إلى آخر الكلام الذي ذكرناه سابقا. طيب إذن ما هي طريقة الحفاظ الأوائل في هذا الموضوع؟ ألخص لكم طريقتهم ثم أنقل لكم عن أهل الحديث ما يوضح هذا الكلام ويثبته. كما تعودنا في موضوع التدليس كما مر معنا وفي موضوع التفرد، أهل الحديث يفصلون وينظرون في القرائن ويجمعون الطرق ويرجحون ويقارنون ويدرسون ويختبرون ويعتبرون، فيتكون من مجموع الدراسة حكم في الحديث الذي ينظرون فيه، وليس عندهم قواعد محددة في الأبواب يعني تقتضي أن يسير المحدث عليها ولا يخالفها أبدا. هذا الموضوع الذي هو زيادة الثقة، طريقة المحدثين الأوائل كانت هي النظر في مجموع القرائن المتعلقة بالاختلاف الواقع في الحديث، فيعني ينظرون في عدد من القرائن، ينظرون في عدد من القرائن، من أهم القرائن ومن أهم وأكبر الأسس في هذا الباب أنهم ينظرون في حديث الأحفظ والأضبط، ينظرون في حديث الأحفظ والأضبط فيرجحونه. هذه هي يعني أولى وأهم وأقرب قاعدة لهم في هذا الباب، هذه هي أقرب قاعدة، وإن كانت هي قرينة من القرائن، وإلا هناك قرائن أخرى، هذه قرينة من القرائن. فمثلا لو اختلف سفيان الثوري مع حماد ابن سلمة في حديث من الأحاديث، فوصله حماد وأرسله سفيان، فإنك ستجد المحدثين الأوائل يتواردون ويتفقون على أن حماد بن سلمة وإن كان ثقة إلا أنه أخطأ في وصل الحديث، والحديث مرسل وهو ضعيف. لماذا؟ لأن سفيان الثوري عندهم يزن أكثر من ممكن من 10 من الثقات. سفيان في علم الحديث شيء مستقل من حيث الحفظ والضبط، يعني من خلاصة الكلام في الجرح والتعديل تقريبا، يعني سفيان رقم واحد من كل الرواة في الحفظ والضبط. هناك يعني بعض من يقدم غيره، لكن سفيان له شأن خاص في موضوع الحفظ. فمن خالف سفيان من مثل حماد بن سلمة وهو من أصحاب القسم الثاني من الثقات الذين جرب عليهم الخطأ، حديثه مقبول صحيح، لكن هنا يرجحون لسفيان ويقولون إن حماد بن سلمة أخطأ. في بعض الأحيان يختلف سفيان ومالك، مالك جبل من جبال الحفظ، فمالك يرسله وسفيان يصله مثلا أو العكس. هنا تختلف أنظارهم، لكن قد يرجحون الوجهين، يقولون إن الشيخ نفسه هو الذي مرة وصله ومرة أرسله، ولا يوهمون سفيان ولا مالك. لماذا؟ لأن كلاهما في الحفظ قريب من يعني من درجة واحدة. مثلا 5 من الثقات خالفهم واحد من الثقات، ففي الغالب يحكمون للخمسة. يعني هذه قرائن متعددة تقوم على دراسة كل حديث بحسب عوامل أو المعطيات الموجودة فيه، وإن كان الأقرب أقرب قرينة وأساس الموضوع هنا عندهم هو الترجيح بحسب الأحفظ والأضبط. الأحفظ والأضبط ليس فقط أحفظ أن يكون الإنسان هو حافظ، يعني مثلا لنقل مثلا حماد بن سلمة الذي ذكرناه قبل قليل. حماد بن سلمة يعتبر من أصحاب القسم الثاني، ولكن إذا روى عن ثابت البناني فإنه أثبت من شعبة فيه، شعبة كذلك جبل من جبال الحفظ. لكن في ثابت البناني خاصة حماد بن سلمة ضبط حديثه ضبطا لم يقاربه أحد من الرواة مثله، فهنا يكون له وزن خاص في حديث ثابت. فلو خالفه شعبة في ثابت، شعبة أحفظ من حماد بعشرات المرات، ولا يوجد مقارنة بين شعبة وحماد. لكن في ثابت البناني خاصة لو اختلف شعبة وحماد، فالقول قول حماد بلا شك، القول قول حماد على شعبة، أو على الأقل نقول ثابت حدث بالوجهين، لكن لا نوهم حماد بن سلمة في حديث ثابت البناني. فهنا قرائن اجتمعت في هذا الحديث خاصة، هنا قرائن اجتمعت هذا الحديث في هذا الحديث خاصة. فلا نقول لأن شعبة أحفظ يقدم حديثه، لا، في ثابت حماد أحفظ. وهذا ملخص يعني طريقة الحفاظ. عندهم عدد من القرائن. الأخ يسأل يقول كيف يقاس الأحفظ؟ الأحفظ يقاس من طريقين. الطريق الأول من ترجمته في كتب الرجال، فتعلم هل هو من القسم الأول أم من القسم الثاني، هل هو من الحفاظ. واضح الحفاظ يقول لك مثلا اقرأ في ترجمة مسعر بعد الدرس، خذ ترجمة مسعر ابن كدام واقرأ ترجمته وانظر ماذا تخرج. بعضهم يقول أحفظ من سفيان الثوري، طبعا سفيان الثوري كما أسلفنا مميز جدا، بس حينما تجد يعني واحد من المحدثين يرجحه على سفيان الثوري في الحفظ، تعرف من هو مسعر في الحفظ. حماد بن زيد اقرأ ترجمته في الحفظ. عدد من الرواة، يعني مثلا مالك، الزهري، قتادة، انظر حفظ قتادة كيف إذا قرأت ترجمته. هؤلاء من الحفاظ الجبال جدا. الطريقة الثانية وقد أشار إليها الناظم، يعني الناظم لخص موضوع المحدثين الأوائل في بيتين، قال ومجمع الكلام في ذا الباب أمراني خذها زبدة اللباب لتحفظا مراتب الثقات ولتدم التكرار في ثباتي لما حوته كتب الأوائل. هو يقول لك لم يذكر القرينتين، وإنما ذكر أفضل طريقتين لاستيعاب أحكام الأوائل. يقول احفظ مراتب، أو للوصول للحكم الصحيح في الموضوع، احفظ مراتب الثقات. مراتب الثقات هي الطريقة الثانية يا أخ محمد في سؤالك كيف نقيس الأحفظ، أن تعرف مراتب الثقات بحسب القرائن. كيف تعرفهم؟ ابن رجب رحمه الله تعالى جمع لك في شرح العلل، جمع لك هذا الموضوع. فقال لك أصحاب نافع، ثم رجح بينهم، هذا أحفظ في نافع خاصة. أصحاب حماد الثابت البناني، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، ثم شعبة، ثم كذا، ثم كذا. قتادة من أثبت الناس فيه خاصة، يعني في قتادة خاصة ينقل لك نقول كثيرة جدا عن المحدثين الأوائل كيف رجحوا مثلا سعيد بن أبي عروبة، وبعضهم رجح شعبة، وبعضهم رجح هشام الدستوائي. وقس على ذلك في الأعمش، وذكر جماعة كبيرة، الأوزاعي، وذكر الزهري، وذكر عمرو بن دينار، وذكر ابن جريج، وجماعة كبيرة من المحدثين كلهم موجودون في شرح العلل، لشرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى. في القسم الثاني ذكر مجموعة كبيرة من المحدثين، وذكر أصحابهم ومن أثبت الناس فيهم ومراتبهم في الحفظ، وأشار إلى هذا في بداية القسم الثاني، وقال الكلام في الرواة على قسمين. القسم الأول كلام في حاله من حيث الثقة والضبط أو الضعف، وهذا معروف في كتب الرجال. يقول القسم الثاني وهو الذي لا يوجد في كتب الرجال، وهو الذي جمعه لك ابن رجب في شرح العلل، يقول القسم الثاني هو معرفة مراتب الثقات، مراتب الثقات، ومن يقدم قوله عند الاختلاف، كما ترون في عنوان الفصل أمامكم، فصل هذا الفصل الذي نشرحه في النظم، فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم. هذا كلام ابن رجب في شرح العلل، يقول هذا الأمر غير معروف في كتب الرجال، يقول هو معرفة مراتب الثقات ومن الذي يقدم قوله عند الاختلاف. طيب حتى لا يعني يذهب علينا الوقت كثيرا، سأذكر لكم بعض النقول الواضحة جدا التي تثبت أن طريقة المحدثين الأوائل هي الحكم بالقرائن، وليس كما نسب النووي رحمه الله تعالى إلى أن أكثر المحدثين أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقة. لا، لو قلنا أن النووي يعني متأخر المحدثين ممكن يكون صحيح، يعني كثير من متأخر المحدثين على هذا المذهب، أما أن يطلق القول بأن المحدثين على هذا القول لا. فالزبدة أو لب المحدثين الذين هم يعني الأوائل الذين عاشوا في تلك القرون ومارسوا هذا العلم بطريقته الكاملة، لم يكن هذا مذهبهم ولم تكن هذه طريقتهم، وإنما طريقتهم كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، حينما قال، طبعا النزهة تعرفون هي تعليق على النخبة، نخبة الفكر، قال في النخبة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. علق على ذلك قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة ممن هو أوثق منه. انظروا ماذا يقول، يقول والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم. لاحظوا ابن حجر يقول لا يعرف عن أحد منهم، يعني ليس قول بعض، ولا واحد من المحدثين الأوائل في كلام ابن حجر، يقول ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، إطلاق قبول الزيادة. وهذا نص لا يحتاج إلى يعني مزيد من التقسيم والتوضيح والتعقيب والتحشيه، هو نص واضح جدا، يقول ليس من طريقة ولا واحد من علماء الحديث الأوائل قبول زيادة الثقة مطلقا. ويعني هذا الكلام ممكن يحتاج يعني الغير متمرس يحتاج إلى إثبات هذا الكلام وهذه النقول، وإلا فمن مارس كتب الأوائل لا يحتاج إلى أي نقل من النقول، لأن طريقتهم يعني مكشوفة أمام أي قارئ وأي ناظر يعني يمارس التطبيقات في كتبهم، فهي طريقة واضحة جدا لا جلاء فيها. وسأذكر لكم إن شاء الله بعض الأمثلة، والأمثلة جدا كثيرة، علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، التاريخ الكبير للبخاري، هذه الثلاثة قلب فيها ما شئت وسترى كلام يعني سترى ما أقول لك. طيب يعني يكفي هذا النقل من حجر، لكن كذلك أعقب بنقل للعلائي. العلائي ذكر الأقوال، ذكر الأقوال والخلاف في زيادة الثقة، ثم قال انظروا ماذا قال العلائي. قال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري، وركزوا على كلمة البخاري لأن البخاري نسب إليه خاصة البخاري، وهو الذي ذكره في النظم، الناظم لم ينص من المحدثين إلا على البخاري، تنبيها على خطأ نسبة القول أن البخاري يقبل زيادة الثقة مطلقا، وهذا القول رده جماعة. ابن حجر رحمه، عفوا، العلائي يقول ماذا يقول؟ يقول: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي، ماذا يقتضي؟ يقتضي ألا يحكم في هذه المسألة التي هي زيادة الثقة بحكم كلي، يعني ليس هناك قاعدة واحدة، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث. ولا مزيد على هذا الكلام الذي يثبت أن هذا هو، أن هذه هي طريقة المحدثين الأوائل. طيب، موضوع البخاري خاصة، ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل قال: من تأمل كتاب التاريخ، تاريخ البخاري اللي هو التاريخ الكبير، تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهذا نقل من ابن رجب الذي هو من أكثر الناس اطلاعا على كتاب التاريخ الكبير وغيره من كتب المحدثين الأوائل. وكما ذكرت لكم، هذه النقول تكفي في إثبات أن هذا، يعني أن القول بأن قبول زيادة الثقة مطلقا هو قول المحدثين الأوائل باطل قطعا بلا أي شك. طيب، لنذكر بعض الأمثلة التي تبين أنهم يعني لا يرجحون دائما زيادة الثقة. في مثال جميل عن البخاري لكن أخشى أن لا أجده قريبا. طيب، لأذكر بعض مثال الآن آتي بالكتاب. عذرا على التأخير. طيب، هذا حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى برقم 2645. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمى فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى ناراهما. قال لا تراءى ناراهما. طيب لأكتب الإسناد في السبورة. هذا الإسناد الذي أخرجه أبو داود هو من طريق أبي معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير البجلي مرفوعا. هذا الإسناد ترونه أمامكم، أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير مرفوعا. هذا إسناد رواته ثقات وليس فيه انقطاع. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات، وهو متقن جدا عن الأعمش، وفي غير الأعمش يعتبر يعني مقبول الحديث جيد لا بأس به، يعني من أصحاب القسم الثاني في غير الأعمش تقريبا، وله أخطاء وأوهام في غير الأعمش ولكنه في جملة الحال مقبول. وعن الأعمش ثبت جدا، من أثبت الناس في الأعمش. عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير مرفوع. الإسناد ليس فيه رام ضعيف وليس فيه يعني ليس فيه انقطاع مثلا أو شيء من ذلك. طيب لننظر من الذي روى هذا الحديث سوى أبي معاوية، لننظر من الذي روى هذا الحديث سوى أبي معاوية. طيب قال أبو داود بعد أن رواه، أبو داود بعد أن رواه قال رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا، لم يذكروا جريرا. طيب الآن الخلاف وقع في هذا الحديث بين أبي معاوية رحمه الله تعالى وبين عدد من الرواة الثقات الذين خالفوه في إسناد الحديث، فرووه عن إسماعيل عن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يسموا في الحديث جريرا، لم يذكروا جريرا في الإسناد. فيكون هذا الاختلاف، فيكون هذا الاختلاف واقعا في زيادة ثقة. الثقة الذي زاد هو أبو معاوية، زاد من؟ زاد جريرا في الإسناد. أبو معاوية راو ثقة، زاد جريرا في الإسناد وخالفه هؤلاء الثقات فلم يذكروا جريرا. فلننظر ماذا حكم أئمة الحديث على هذا الاختلاف، لننظر ماذا حكم أئمة الحديث على هذا الاختلاف. فالترمذي رحمه الله تعالى أخرج الحديث، الترمذي أخرج الحديث برقم طيب سأنظر في فهرس الترمذي حتى أخرج الحديث بدل من هذا الرقم الخطأ. حتى الفارس ليس دقيقا. طيب أنا سأنظر في كتاب آخر يجمع كل ما قيل في هذا الحديث. عذرا على التأخير. طيب هنا كلام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وفي الحاشية مذكور كلام أكثر أهل الحديث في هذا الحديث. لنقرأ كلام الترمذي كما ذكرت لكم لنقرأ كلام الترمذي كما ذكرت لكم وقد ذكر أبو حاتم متابعة وقد ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى متابعة لأبي معاوية، يعني حتى أبو معاوية لم يتفرد برواية الحديث على هذا الوجه، فتابعه حجاج ابن أرطاة عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم عن جرير به. طيب كما ترون المتابع أمامكم، إذا نقول أبو معاوية وحجاج اتفقا على رواية الحديث عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو معاوية كما أسلفنا هو من الثقات، وحجاج بن أرطى ليس بقوي، حجاج بن أرطى ليس بقوي. فلننظر ماذا قال الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الخلاف الذي وقع بين هذا الثقة أبو معاوية وبين الثقات ممن خالفوه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن قيس ابن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا مرسلا. جيد. أكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير. قال: وسمعت محمدا يقول، يعني البخاري، الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. محمد البخاري يقول الصحيح أن هذا الحديث مرسل، وإن كان قد زاد فيه أبو معاوية وهو ثقة زاد فيه جرير، ولكن هذه الزيادة لأنها مخالفة للثقات الذين رووا الحديث مرسلا فهي خطأ، وهذا ترجيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الدارقطني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: يرويه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه، فرواه أبو معاوية الضرير كما ترون أمامكم، وصالح بن عمرو عن إسماعيل عن قيس عن جرير، ورواه إسحاق أبو إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية ومعتمر بن سليمان. يبدو أن الذي كتبته هنا معمر يبدو أنه معتمر. يقول: ورواه أبو إسحاق ومروان ومعتمر عن إسماعيل عن قيس مرسلا وهو الصواب. رواه عن قيس مرسلا وهو الصواب، يعني الصواب في هذا الحديث أنه مرسل كما رواه الجماعة. طيب أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يقول: الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه. الكوفيون سوى حجاج، حجاج ترونه هنا ممن وصل الحديث، يقول الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه، ومرسلا أشبه، ومرسلا أشبه. هذا ترجيح كذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فقال مرسلا أشبه. قال ابن حجر في التلخيص في التلخيص الحبير، ابن حجر يلخص كلام المحدثين الأوائل في هذا الحديث، يقول: وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس ابن حازم. قال ابن حجر: صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن حازم. طيب، الأمثلة كثيرة جدا، لكن ليس عندي الآن أمثلة حاضرة. مثلا هناك حديث الجنازة في الترمذي، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مشوا أمام الجنازة، تقريبا هذا الحديث، من أحب أن يرجع إليه كذلك هذا مما أستحضره. والأحاديث كثيرة جدا، سأعطيكم إن شاء الله يعني الواجبات في التطبيق، سنأخذ تطبيقات أو واجبات في هذا، في مثل هذا الموضوع كذلك، يعني البخاري خاصة لعلنا نركز عليه حتى نثبت أن ما ينسب إليه من قبول زيادة الثقة مطلقا ليس بصحيح. طيب، القرائن، بارك الله فيكم، المشرف لو يعيد لنا النظم، لو يعيد لنا المشرف النظم. الأخ المكي يسأل يقول: هل هذه زيادة في الإسناد؟ نعم، زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد، لأن أبا معاوية زاد جرير، زاد جريرا الذي هو جرير بن عبد الله البجلي، ولم يذكره الرواة الذين هم مروان بن معاوية ومعتمر بن سليمان وأبو إسحاق الفزاري، قالوا عن إسماعيل عن قيس، ولم يذكروا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فأبو معاوية هو الذي زاد هذا الرجل الذي هو جرير. طيب، هنا بعض القرائن المهمة التي يستعملها المحدثون في الترجيح بين أو في الخلاف الواقع بين المحدثين وصلا وإرسالا. قال الناظم: ركزوا حتى يسهل على من أراد الحفظ، وحتى يكون هناك ربط بين المحفوظ وبين المشروح. قال: ونبدأ الكلام في الخلاف إن جاء في الإسناد غير خافي. هذا القسم الأول من زيادات الثقات وهي في الإسناد. فالأصل في الإسناد أن تقدم الثبت في الرواة والملازمة. يقول الأصل كما ذكرنا، يعني أقوى قرينة في هذا الباب هي أن نقدم الأثبت والأحفظ. يقول: والملازمة، هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أن بعض الرواة أثبت في بعض الشيوخ خاصة. يقول الملازم يعني الملازم لشيخ معين، مثل حماد بن سلمة ملازمته لثابت. يقول: وقدم الثقات إن تجمعوا على خلاف واحد فلتسمعوا. يعني يقول إذا اجتمع الثقات على قول كما في الحديث السابق وخالفهم واحد فقط من الثقات، يقول فإن القول في الغالب يكون مع الثقات. لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد، فلا نرد قوله بل نتئد، ومن رضي قولهما لم يبتعد. يقول: لكن إذا خالف، إذا كان المخالف ليس ثقة فحسب، بل هو من الثقات المبرزين في الحفظ، الثقات المبرزين في الحفظ، وقد نص الترمذي على هؤلاء، فقال: ورب زيادة تستغرب، وإنما تقبل ممن يعتمد على حفظه، وإنما تقبل ممن يعتمد على حفظه. وهذا وصف يتجاوز سائر الثقات، يعني ليس هو وصف للثقة العادي، بل هو وصف للمتميزين بشدة الضبط والإتقان، فهؤلاء قل أن يهموا. فلو خالف، فلو روى راو من الرواة مثلا سفيان الثوري، لو خالفه ثقتان أو ثلاثة فوصلوا أو فأرسلوا الحديث وهو خالفهم فوصل الحديث، فلا نقول إن الثلاثة نرجح بالكثرة ونلتزم هكذا قواعد محددة، نقول الحفاظ يرجحون بالكثرة فهؤلاء ثلاثة وسفيان واحد، فالصواب مع الثلاثة. لا، هنا كما قال الناظم نعزز بحفظه وضبطه التفرد، هو تفرد بهذه الزيادة لكن معه ما يجبر هذا التفرد وهو شدة حفظه وقوة إتقانه، شدة حفظه وقوة إتقانه. يقول فلا نرد قوله بل نبتعد، ومن رضي قولهما لم يبتعد. يقول لو كان يعني الطرف الآخر مثلا جماعة من الثقات، وقلنا إن الشيخ نفسه هو الذي مرة وصل الحديث وهو مرة أرسله، لم يبتعد القائل بهذا القول لأن طرفي الخلاف كلاهما طرف قوي. يقول وإن أتى في كفة الشقين جمع الثقات يرجح الوجهين، يعني يقول إن كان في الطرفين طرفي الخلاف مجموعة من الثقات رجح الوجهين، وهذا فعله الدارقطني رحمه الله تعالى، فعله الدارقطني في حديث أبي بكر وهو إن لم أخب أول حديث في مسند الإمام أحمد، أول حديث في مسند الإمام أحمد حديث أبو بكر الصديق، حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أنه صعد المنبر وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب. هذا الأثر إسناده إلى أبي بكر كالشمس، صحيح لا غبار عليه، من أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن رواه جماعة من الثقات فحدثوا بهذا المتن وقالوا قال أبو بكر الصديق أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وتلا الآية ثم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اختلاف في وقف الحديث ورفعه، فالثقات الذين رووا الوجه الأول رووه عن أبي بكر من كلامه كل الحديث، والذين رووه على الوجه الآخر نسبوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا اختلاف في الوقف والرفع. فعلى طريقة الحفاظ الأوائل ننظر في المرجحات، فالدارقطني وهو من حفاظ الأوائل حينما نظر إلى الخلاف فيه وجد أن في الكفتين جماعة كبيرة من الثقات، جماعة رووه مرفوعا وجماعة رووه موقوفا، فرجح الوجهين وقال إن الحديث صحيح مرفوع وصحيح موقوف، وهذا قد صح عن إسماعيل بن أبي خالد، طبعا إسناد الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب يقول وإن أتى هذا النظم متعلق بهذا أو البيت المتعلق هو 124، قال وإن أتى في كفة الشقين جمع الثقات يرجح الوجهين كما رجح الدارقطني في حديث أبي بكر. يقول وقد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقدي، هذا يعني يقع عند بعض المحددين كذلك أنهم يرجحون الخلاف الواقع في بين ثقة وثقة، يقول مثلا وجهاني صحيحان، الوجهان صحيحان، هذا ثقة وصله وهذا ثقة أرسله، هذا ثقة وصله وهذا ثقة أرسله. وهنا مثال عند أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل على هذا الكلام رقم 575. يقول وسألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت، ورواه أبان عن قتادة عن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت. الفرق سمرة، همام زاد سمرة، وأبان لم يذكر سمرة، رواه عن قتادة مرسلا، وكلاهما من الثقات. فقلت لأبي أيهما أصح؟ قال جميعا صحيحين، همام ثقة وصله وأبان لم يوصله. وهذا مثال على هذا البيت الذي هو قد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقدي، فلتدرس الإسناد غير مرة. ولتحذرن سالك المجرة إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسددا. سالك المجرة ما معنى هذا الكلام؟ ركزوا معي، أحاول أن أختصر لكم لأن الوقت قد ضاق علينا. هناك بعض الأسانيد مكررة ومطروقة على الذهن وتسبق إلى اللسان، معروفة دائما يروى بها أسانيد كثيرة، مثل ثابت عن أنس، محمد بن المنكدر عن جابر، قتادة عن أنس، سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. هذه سلاسل يروى بها مئات الأحاديث وهي معروفة ومشهورة ومكررة. ففي بعض الأحيان يروي الراوي حديثا في بداية أو بطرف هذه السلسلة، ثم يهم ويجعل الحديث من هذه السلسلة، وفي الحقيقة فإن الحديث بإسناد آخر. يعني مثلا قد يروي راوي فيقول عن سهيل، ويكون سهيل حدثه عن رجل آخر غير أبي صالح، فهو من كثرة ما يسمع من سهيل عن أبي صالح يقول عن سهيل عن أبي صالح. فإذا اختلف الراويان في الحديث وسلك أحدهما الجادة، المجرة، الطريق، كل هذه أسماء للسلاسل المشهورة، وخالفه الآخر فروى طريقا للحديث آخر، فقد يكون أو من القرائن التي ترجح هو أو هذه القرينة التي هي أن يروي الراوي على خلاف المعهود. إذا روى على خلاف المعهود فإن هذا يدل على أنه حفظ وتنبه وضبط الحديث، وهذا كذلك له أمثلة متعددة. هذا النوع أو هذه القرينة لها أمثلة متعددة. يعني مثلا المسألة رقم 288 في علل ابن أبي حاتم، طيب، وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة. 12 ركعة مكتوب طبعا هكذا، لكن المفترض أن تكون 12 ركعة. طيب، فقال أبي هذا خطأ، فقال أبي هذا خطأ، رواه سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أذكر لكم أكتب لكم الإسناد لكي ترون، يعني ولا يكون الأمر صعبا. محمد الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. هذا حديث كما ترون أمامكم، سهيل عن أبيه عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. هذه السلسلة من أشهر السلاسل التي يروى بها عدد كبير من الحديث، واحتج بها مسلم في الصحيح وأخرج بها عددا كبيرة من الأحاديث. يقول أبو حاتم، يقول هذا الإسناد خطأ، يقول هذا الإسناد خطأ. لماذا خطأ يا أبا حاتم؟ يقول لأن سهيل بن أبي صالح روي عنه الحديث، طبعا في التخريج ذكروا أن ممن روى عنه على الوجه الذي ذكره أبو حاتم مسعر وزهير وغيره، نقول مثلا مسعر عن سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب أو المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة. الآن بارك الله فيكم، الإسناد الأول هو الجادة، يسمونه الجادة ويسمونه المجرة ويسمونه الطريق. هذا الإسناد هو المشهور وهو المعروف، وهو سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. الاسناد الاخر في نفس الحديث رواه مسعر عن سهيل عن ابي اسحاق عن المسيب عن عمرو بن اوس عن عنبسه عن ام حبيبه. اسناد لا يمكن ان ياتي به مسعر من راسه، اسناد غريب، اسناد لا يرويه الا وقد حفظه. يقول ابو حاتم: كنت معجبا بهذا الحديث، الطريق الاول الذي هو طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. يقول: كنت معجبا بهذا الحديث الذي ترونه، يقول: وكنت ارى انه غريب حتى رايت سهيل عن ابي اسحاق عن المسيب عن عمرو بن اوس عن عنبس عن ام حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعلمت ان ذاك لزم الطريق الذي هو الاسناد الاول. يقول: علمت انه لزم الطريق، علمت انه لزم الطريق. طيب، وهناك أمثلة متعددة لابن عدي رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ يذكرون مثل هذا الموضوع، وهو لزوم الطريق ولزوم الجادة، وأن من خالفها فقد يعني فهذه تعتبر من القرائن على حفظه. طيب، ما الأسئلة الآن قد لا يعني يسعفنا الوقت، بقي عندنا القسم الثاني من الدرس لم نبدأ به أصلا، وأتمنى أن أنتهي منه هذه الليلة. أضطر أن أعطيكم المعلومة بشكل سريع، وكما تعلمون عندنا المجموعة نستطيع كذلك أن نستزيد فيها، وممكن الإنسان الطالب يعني يعيد الدرس بالتسجيل ويسمعه. طيب، الشق الآخر أرجو أن تركزوا معي جيدا، ليس عندي سوى يمكن ربع ساعة فقط. الشق الآخر هو: كيف نخرج الحديث ونحكم عليه؟ كيف نخرج الحديث ونحكم عليه؟ الله أكبر. طيب، أولا إذا كان عندك حديث لا تعرف من أخرجه من أصحاب الكتب، فعندك مثلا الحديث السابق الذي مر معنا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. سمعت بهذا الحديث ولا تدري من الذي أخرج هذا الحديث، والفائدة من معرفتك لمن أخرج الحديث حتى تأتي بإسناده، لأنك لا تستطيع أن تحكم على الحديث إلا إذا أتيت بإسناده. فكيف تأتي بإسناد هذا الحديث عن طريق معرفة من أخرجه؟ هناك عدة طرق. من الطرق المهمة أن ترجع للكتب، يعني نذكر طريقتين مهمتين هذه الطريق، أو نذكر طريقين مهمين وأساسيين في هذا التخريج أو في طريقة التخريج. الطريقة الأولى على الأطراف، أن تكون حافظا لطرف الحديث. مثلا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. تذهب إلى بعض الكتب التي جمعت عددا كبيرا من الأحاديث وتنظر في فهرستها، وتأخذ من الفهرسة وترجع إلى الحديث في الكتاب، فتجد صاحب الكتاب قد خرج لك. مثلا أنا أذكر لكم كتابين مهمين في هذا. الكتاب الأول كتاب كنز العمال للذهبي، جمع أكثر أحاديث السنة، سواء الضعيف والصحيح والمتروك وإلى آخره، والكتاب يوجد مفهرس بالأطراف فيه أكثر من 36 ألف حديث تقريبا. فغالبا الحديث الذي تبحث عنه وتكون قد ضبطت لفظه تجده في فهرس كنز العمال للهندي، فترجع إلى موضعه وتجد من أخرجه. كذلك كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وهو كتاب مشهور ومعروف، جمع عددا كبيرا جدا، أو تقريبا يعني استوعب أو يكاد يستوعب الأحاديث القولية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلبها يعني موجودة في الجامع الصغير للسيوطي، فترجع إلى الفهرس كذلك وتأخذ من الجامع من أخرجه. هذا من حيث التخريج بالأطراف، وهناك يعني وسائل أخرى لكن نختصر لكم. قد تخرج الحديث على الموضوع. مثلا عندك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في موضوع العقيقة مثلا: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. عندك هذا الموضوع متعلق جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، كتاب مطبوع وموجود ومعروف. هذا كتاب رتب أحاديث السنة على الموضوعات وجمع فيه قدرا هائلا من الأحاديث، وفيه كذلك موضوع الأطراف مفهرس على أطراف الحديث، فتستطيع أن ترجع إلى هذا الكتاب وتذهب إلى باب العقيقة وتنظر في الأحاديث الواردة. وغالبا الأحاديث الفقهية تجدها كذلك في كتب الأحكام الفقهية، يعني كتب الأحاديث التي جمعت الأحكام الفقهية، أو يعني مثلا كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، يعتبر كتابا يعني جامعا لأحاديث الأحكام، يعني جمع قدرا كبيرا من أحاديث الأحكام، إلا أن كتاب جمع الفوائد جمع الأحكام وغير الأحكام. فهذان يعني سبيلان لمعرفة من أخرج الحديث. المحرر مختصر جدا، الأخ ياسر المحرر مختصر جدا. طيب هذان طريقان، بس هذه وسيلة مساعدة حتى نبدأ ونكتشف الأسانيد. فحين ترجع إلى الحديث وجدت الحديث، ووجدت أن صاحب الكتاب يقول لك هذا الحديث أخرجه مثلا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، إياك أن تحكم على الحديث من إسناد واحد من هذه الأسانيد، لا بد أن تجمع طرق الحديث. تذهب إلى هذه الكتب التي عزاها أو التي ذكرها لك المخرج، فقال لك الحديث رواه مثلا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، تذهب إلى أصحاب أو إلى هذه الكتب الخمسة، وتستخرج من هذه الكتب أسانيد الحديث في ورقة، تدون عندك كل أسانيد هذا الحديث، ولو كانت 20، ولو كانت أسانيده يعني أكثر من 20 إسناد، تدون هذه الأسانيد عندك. إذن الخطوة الأولى نكتشف أو ننظر من الذي خرج الحديث، ثم نرجع إلى أصحاب الكتب أو إلى الكتب الرئيسية ونستخرج منها الأسانيد. دوننا الأسانيد، النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة هي استخراج المدار. من الذي دارت عليه أسانيد الحديث؟ من الذي تدور عليه أسانيد الحديث؟ المدار هذا واضح في إذا تأملت. يعني مثلا أنا أقول لكم حديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري، والبخاري عن أبي اليمان. طب أكمل لكم الإسناد، أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس، أبو داود الترمذي عن قتيبة عن مالك عن الزهري عن أنس. هذه ثلاثة طرق تجتمع في الزهري، هذه ثلاثة طرق تجتمع في الزهري. فأول رجل تجتمع عنده طرق الحديث هو مدار الحديث، أول رجل تجتمع عنده طرق الحديث هو مدار الحديث. هذا من حيث التوضيح العام. هناك يعني بعض التفاصيل الأعمق، قد يكون هناك يعني نظر أعمق في هذا الموضوع، لكن هذا من باب التسهيل ومن باب العموم. الرجل الذي تجتمع عنده الطرق الحديث هو مدار الحديث. طيب هذه الخطوة الثالثة، إذا استخرجت المدار فتنظر هل الرواة الذين رووا عن هذا الذي جعلناه مدارا للحديث، هل اختلفوا عليه أم اتفقوا؟ يعني مثلا هل كلهم رووا الحديث عن الزهري عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن بعضهم رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وبعضهم رواه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا؟ هذا يسمى اختلافا. فإذا اختلفوا فتحكم موضوع زيادات الثقات وما يتعلق بالقرائن التي ذكرناها في هذه الليلة. وإذا اتفقوا ولم يختلفوا فهنا نرجع إلى شروط الحديث الصحيح، فننظر في اتصال الإسناد، مثلا الزهري عن أنس، ننظر هل الإسناد متصل من الزهري عن أنس، ثم ننظر في ثقة الرواة وعدالتهم وضبطهم، فهل الزهري ثقة أم غير ثقة، ثم ننظر في سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. العلة قلنا غالبا إذا كان الحديث فيه اختلاف، وصل وإرسال وقف ورفع إسناد وإسناد، هذا يكون علة في الغالب. يعني تكتشف إذا كان الحديث معلولا تكتشف العلة من تعدد الطرق ومن الاختلاف. أما إذا اتفقوا كلهم على وجه واحد وعلى إسناد واحد كلهم عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لم يختلفوا، فهنا بعد أن نتأكد من اتصال الإسناد وثقة الرواة ننظر في موضوع التفرد، هل هو محتمل أو غير محتمل. فإذا سلم من هذا كله فإن الحديث يكون صحيحا، وإذا اختل شرط من ذلك فبقدره، وننظر في ذلك، وقد يكون يعني، والأصل في اختلال الشروط أن يكون ذلك ضعيفا. هذا مجمل الكلام في تخريج الحديث وفي الحكم عليه باختصار شديد. الخطوة الرئيسة في هذا الموضوع هي جمع الطرق، لا بد أن تجمع طرق الحديث. وللفائدة، فجمع الطرق لا يلزمك أن تستقصي كل ما جاء من طرق في هذا الحديث فتتتبع الكتب البعيدة. يعني مثلا إذا كان الحديث مرويا في الكتب التسعة، يعني في عدد من الكتب التسعة غير البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يعني لا يحتاج إلى البحث، لأن البخاري ومسلم كل ما فيها صحيح، يعني هناك عدد قليل انتقد على البخاري ومسلم، لكن الحديث روي مثلا في الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، هذه ثلاث كتب من الكتب التسعة، وروي في غير الكتب التسعة مثلا في سنن سعيد بن منصور وفي تاريخ دمشق لابن عساكر. لا يحتاج أن ترجع إلى تاريخ دمشق، في الغالب إذا كان الحديث مروي من يعني طريق عدد من عدد من الكتب في الكتب القريبة التي هي الكتب التسعة وما لاحق الكتب التسعة مثل ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، في الغالب مدار بحثك يكون في هذه الكتب، لا تحتاج إلى أبعد من ذلك، إلا إذا وجدت أن الحديث لا يروى في هذه الكتب أصلا، فتجد الحديث مثلا فقط في الطبراني، فأنت الآن تحتاج إلى بحث في أبعد من الطبراني، مثلا وجدت أن الحديث رواه الطبراني مثلا والبيهقي، فلا تقول أنا أستغني ببحثي في الطبراني، لا، ابحث عن الطبراني والبيهقي. لكن مثل ما ذكرت لك أن تجد الحديث رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والخطيب البغدادي، فلا يحتاج أن ترجع إلى إسناد الخطيب البغدادي، لأن جملة الأسانيد التي تحتاجها في التخريج ستجدها في الكتب القريبة، ستجدها في الكتب القريبة، يعني لا تكاد تخرج عن هذه الكتب. فتجمع الطرق الموجودة في هذا الحديث، تجمع الطرق، تنظر في المدار، اختلفوا اتفقوا، إذا اختلفوا تبدأ تقارن وتنظر في القرائن التي تتعلق بمسألة زيادة الثقة والاختلاف في الوصل والإرسال والاختلاف في الوقف والرفع والاختلاف في الأسانيد، من الأوثق من الأحفظ، اجعل دائما قرينة الأوثق والأحفظ هي الأقرب، هي الأقرب في الترجيح من حيث الجملة ومن حيث العموم. وكذلك ننظر في المبرزين في الحفظ، ننظر في العدد، كل هذه قرائن ترجح الـ يعني أحد الأطراف، وليس فقط الترجيح متعلق بالرواة، بل يتعلق كذلك بنظر يعني أعمق، لكن هذا يتكون مع الممارسة، يتكون مع الممارسة. نحن إذا قلنا في العموم وفي الأساس ننظر في مسألة الأحفظ والأضبط والأكثر عددا، هذه هي أقرب القرائن التي تستطيع استعمالها في بداية أمرك. مع التمرس ومع يعني كثرة النظر في الكتب الرجال والفائدة في علم الحديث، يعني كل جانب منه يقوي الآخر، كلما ازددت علما بالرجال ازددت علما بالعلل، وإذا ازددت علما بالعلل ازددت علما بالرجال، وعلمك بمتون الحديث يفيدك في معرفة العلل، فهذه منظومة متكاملة. فمع النظر والممارسة والمقارنة يعني إذا كنت كذلك رزقت ذكاء وفطنة، فبإذن الله يعني سيكون عندك حس نقدي عميق جدا في هذه الأسانيد. ويعني كما ذكرت لكم، هذا علم عميق ليس بالسهولة والبساطة، ولا تيأس إذا لم تعرف المقارنة والترجيح. فأئمة الحديث الحفاظ كانوا يأخذون في بعض الأحيان سنين بعض الحديث لا يعرفون فيها شيئا، وفي بعض الأحيان يختلفون، مع أن أئمة الحديث المتقدمين الأوائل يعني عندهم قواعد يعني متفقة في هذه المواضيع وهي الترجيح، فإنهم في التطبيق قد يختلفون، لأن القرائن يعني يختلف المحدثون في تقديرها. مثلا حديث في صحيح مسلم عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مثلا حديث سموا الله وكلوا، حديث عائشة في البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، اختلف في وصله وإرساله، بعض المحدثين رجح الإرسال، البخاري رحمه الله رجح الوصل. حديث مثلا حديث الفرائض الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث الظاهر من طريق طاووس ابن عباس رضي الله عنه. البخاري ومسلم رجح وصله، بعض الحفاظ رجح إرساله، والنسائي رجح إرساله، والصواب طبعا يعني فيما تلقته الأمة بالقبول في مثل هذا الحديث. لكن الشاهد أن تطبيقات المحدثين قد تختلف في يعني قد تختلف مع اتفاقهم في الأسس العامة، فهم يتفقون على أن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا وليست مردودة مطلقا، وإنما يحكمون القرائن أكثر، يعني يحكمون القرائن بشكل عملي، وهذه القرائن لشدتها أو بنسبها المختلفة يعني يختلفون في بعض الأحيان في تقديرها وفي تطبيقها. فأن من الطبيعي جدا كطالب مبتدئ يريد أن ينظر في هذا أن لا يستطيع أن يحكم دائما أو يصل دائما لحكم صحيح. أنت تعود ويعني اجعل من الأساس عندك إذا خرجت الحديث وأردت أن تحكم عليه، اجعل من الأساس عندك أن ترجع إلى كتب العلل وتنظر ماذا قالوا في الحديث، فإذا وجدت كلاما لهم في الحديث فالحمد لله وكفيت المؤنة. فمثلا حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، ستجد أن بعض المحدثين ممن تأخر قال الحديث صحيح، صحيح وصله ورجح أنه صحيح، بينما توارد الترمذي والبخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني على أن الحديث مرسل. فهنا لا شك أن الصواب مع هؤلاء المحدثين الأوائل الذين تكلموا عن هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه من أقوى المراسيل، لأن الذي أرسله قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، روى عن العشر المبشرين وأدرك أبا بكر وسمع منه، وهو الذي روى حديث أبي بكر السابق الذي ذكرته لكم الذي هو في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلا أن الصواب مع من أرسل الحديث، وقلنا أنه كما بما ومع أنه مرسل فهو قوي. الشاهد من الكلام بارك الله فيكم أننا نجمع الطرق، نستخرج المدار، ننظر هل اختلفوا على هذا المدار أم اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا عليه فنحكم القرائن المذكورة في النظم، وإن اتفقوا ننظر في شرائط الحديث الصحيح. طبعا إذا رجحنا وجه من أوجه الاختلاف كذلك نطبق عليه شروط الحديث الصحيح. طبعا هذه معلومات كثيرة جدا، ويعني نحاول أن نطبقها إن شاء الله، نحاول أن نطبق هذه المعلومات أو شيئا منها. فإن شاء الله أعطيكم واجبا لحديث تخرجونه، أعطيكم واجبا لحديث تخرجونه وتحاولون الحكم عليه، وإن شاء الله غدا نأخذ الكلام وندرس الحديث دراسة نطبق عليها الشروط التي ذكرناها في هذا الدرس، مع التأكيد والتلزيم على أن لا ينسخ أحد منكم بحثا جاهزا في الحديث. يعني أرجو أن لا ينسخ بحث جاهز في الحديث، وأرجو أن لا نرى مثل هذا الشيء. نريد كل طالب منكم الذي يستطيع طبعا يبحث بنفسه، يأخذ الحديث، يأخذ الإسناد، ويعمل الطريقة التي ذكرتها لكم، ينظر من الذي أخرجه ويجمع الطرق بنفسه. ويعني لا أريد أن أؤكد كثيرا على هذه النقطة، أرجو أن لا يأخذ أحد من الطلاب بحثا جاهزا، لكن يبحث في الأسانيد بنفسه. إن أراد أن يبحث عن الطرق من طريق الإنترنت فلا بأس، لكن ليس يذهب من طريق الإنترنت يأخذ تخريجا جاهزا، لا. يعني مثلا يكتب صحيح البخاري في الإنترنت يأتي بالإسناد، سنن أبي داود يأتي بالإسناد، سنن الترمذي، أو مثلا موقع الجامع الحديث النبوي فيه عدد من الطرق. على كل حال أنا سأذكر لكم الحديث إن شاء الله في المجموعة في الفيسبوك، لأن الآن أقيمت الصلاة عندي، فسأذهب إلى الصلاة إن شاء الله. ويعني نكون بهذا قد انتهينا والحمد لله من التطبيقات النظرية في ما يتعلق بهذا العلم الجليل والعلم الشريف، وإن شاء الله نكمل في المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.